فأول ما تبدأ في دعوة الناس لا ترهبه. واحد حرامي مثلا أول ما تبدأ معاه تبدأ معاه بقطع يد الإسلام، طب دي بداية، ده مش عايز أسلم، لا عايز الإسلام ولا عايز بتاع كذا، ما تبدأش كده أبدا. ليه؟ رأينا، أنا عن نفسي أتكلم عن نفسي يعني أصالة، رأيت ألوف الناس على مدار حياتي الدعوية كانوا عصاة غاية العصيان ورجع، ولو كان لي سلطان على قلبه لقلت هو من أولياء الله. بعض هؤلاء الناس، يعني كنت بخطب الجمعة في مدينة نصر زمان سنة 81، وبعدين كان الرئيس مجلس الإدارة كان هو وكيل وزارة التخطيط الدكتور محمد عبد الرحمن، إذا كان ميتا رحمة الله عليه وإن كان حيا حفظه الله. كان رجلا يعني جاله مرض في رجله فأعفي من منصبه، فقال أنا عايز أموت في جامع، أنا يعني الدنيا خدتني وعملت كتير وسافرت كتير وبتاع، أنا عايز أدخل الجنة بقى، إن أنا أخد جامع وأجيب الدعاء وكده. فالمهم خطبت يوم من الأيام عن الزاني المحصن، قلت عقوبات الرجم وتحفر له حفرة ويرموه من حجارة وبتاع والكلام ده. خلص الخطبة وقلت الدرس بعد الخطبة، وأنا خارج لقيت رجل كبير يتجاوز 70 واقف على باب المسجد على ناحية كده وهو بيعمل كده، عادي يظهر الرجل عنده شلل رعاش ولا حاجة أو عنده رعاش ولا بتاع، فقال لي من فضلك عايزك. فقال لي أنا سمعت خطبتك، لولا إنه لا يجوز إن واحد يطلع من المسجد في الخطبة كنت خرجت. بعد ما سمعت عقوبة الزاني، أنا زنيت 20 سنة، ماذا أفعل؟ اللي زي ده أنت كرجل تفهم الناس، لو اديت له سنة خوف ممكن يطب ساكن، فاللي زي ده تديله سنة رجاء طالما إنه مازال حي، يقبل من العبد تقبل التوبة من العبد ما دام حيا، حتى لو تاب ومات لعل الله يقبل توبته. لكن وجدت قدام مش قادر يقف ويديه ورجليه والكلام ده، فقلت له طبعا طبعا لا شك أن ما فعلته عظيم عند الله تعالى، لكن ما فعلته شيء ورحمة الله وسعت كل شيء، فرحمة الله تسعك، والذي يظن أن ذنب أن رحمة الله عز وجل أقل من ذبي كافر، إنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. فرحمة الله عز وجل تسع ذنبك مهما فعل. قال لي طب قول لي، طبعا أنا مش عارف يعني أمثل كيف كان، لكن إيه بيدرعش وعايز ييجوا كلامه متلخبط يثبت بعضه وبعضه. يقول طيب يعني مثلا ممكن أنا راجل كويس وعندي فلوس، ممكن يعني أأكل ناس، أعمل موائد الرحمن مثلا، أو ممكن أتبنى أسر، ولا أقول لك 10 أسر لا خليهم 20 ينفع، 20 ينفع، ممكن ذنبي يسقط؟ أو شلو هذا ليس إلي، أنا لست أنا الذي أغفر الذنوب. لكن اجتهد بقدر ما تستطيع فافعل من الخيرات. ده واحد 20 سنة بيزني ده، وبعدين لما فنيت قوته خلاص أدرك ذنبه، أدرك ذنبه متأخر أوي، لكن رحمة الله عز وجل تسع وتسع كل مذنب، فمن كان صاحب ذنب فرحمة الله عز وجل تسع. أنت محتاج أنك تعمل كده، يعني ألوف العصاة ملايين العصاة موجودين على ظهر الأرض، وبعدين الجهل يلفهم لا يعرفون أنهم يستطيعون الخروج من الذنب بالتوبة.